بمناسبة ذكرى 107 ليوم الإمارات الدولي يوم 8 أذار، نشرت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم 8 العربية مقالة افتتاحية بعنوان نهنئ تهنئة حارة النساء اللواتي يمجدن أسر ماليمة بالمآثر المفتخرة. ذكرت الافتتاحية أن المآثر الباهرة لرئيس لانين كيم إيل سونغ الذي فتح بداية حركة الكوريات المستقلة في خضم النضال المناهض لليابان والقيادة الحكيمة للقائد لانين كيم جونغ إيل الذي حمى تقاليدها حماية ثابتة كانت مصدرا جذريا جعل نساءنا يدفعن عجلة من عجلتي عربة الثورة إلى الأمام بقوة ويسجلن الآثار الجلية في صفحات تاريخ بناء الوطن القوي المزدهر. وقالت إنه لتطلعات وإرادة إجماعية لجميع نسائنا استقبال مؤتمر رواد ماليمة المقرر إنعقاده في العام الحالي عميق المغزى بالحدايا العملية غير المسبوقة. ودعت النساء إلى أداء رسالتهن وواجباتهن المشرفة المنوطة بهن في مسيرة ماليمة الكبرى لأسر كيم جونغ العظيم.